تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إنك على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه لا معبود ولا رب لنا سواه سبحانه وتعالى. سل الواحة الخضراء والماء جاريا وهذه الصحاري والجبال الرواسيا سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شاديا سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أإله مع الله أإله مع الله لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوا على النبي المجتبى محمدا وعظموا قدره والتزموا سنته وسيروا على دربه تكون لكم الدنيا والآخرة. فصلاة وسلاما دائمين متلازمين على هذا النبي العظيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا طريقه وسلكوا سنته إلى يوم الدين. إخوتي وحبتي في الله صلوا عليه وسلموا تسليما. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب نور العيون وللقلوب طبيب في الأرض أحمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخوتي وأحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد أيها الأحباب الكرام عشنا سويا مع جدد إيمانك في الحلقات السابقة وأنا اليوم أعتذر عن تكملة هذه السلسلة اليوم فقط على أن نعود إليها في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. فهذه حلقة استثنائية أيها الأحباب الكرام نتحدث فيها عن طوفان الأقصى والقدس لنا. عنوان هذه الحلقة طوفان الأقصى والقدس لنا أيها الأحباب الكرام. أيها الأحباب الكرام في يوم 7 أكتوبر بعد حرب أكتوبر المجيد كنا نحتفي ونحتفل بحرب أكتوبر 73 في 6 أكتوبر أيها الأحباب الكرام وإذا بالعالم كله يجد آية من آيات الله سبحانه وتعالى أن هناك احتفالا جديدا بيوم نصر جديد بإذن الله سبحانه وتعالى في 7 من أكتوبر أيها الأحباب طوفان الأقصى. وطوفان الأقصى أيها الأحباب الكرام تاج على الرأس تاج على رؤوس كل النساء والرجال والشيوخ والكبار والأطفال في كل مكان. إنه تاج الرأس أيها الأحباب الكرام. وسوف تنتظم محاضرة مع حضراتكم حول عناصر 3. أولا عقيدة وعقيدة، ثانيا فضل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ثالثا الثبات على الحق. أيها الأحباب الكرام العقيدة أيها الأحباب الكرام إن اليهود يحاربون بعقيدة ما جاءوا من كل بلاد العالم إلى فلسطين واحتلالها إلا بعقيدة التوراة، إلا بعقيدة من التوراة، ورفعوا شعار التوراة والتلمود، وجاءوا من كل أركان العالم بهذه العقيدة، وعقيدتهم أن فلسطين بالكامل ومصر والعراق والشام بالكامل دولة لإسرائيل من النهر إلى النيل. بهذه العقيدة جاء هؤلاء وقتلوا في الفلسطينيين في 48 أيها الأحباب و900 ألف، وقتلوا الفلسطينيين وهجروهم في 48 بهذه العقيدة، ورفعوا شعار التوراة. فينبغي أن نرفع شعارا أمام هذا الشعار أيها الأحباب الكرام. إن قال اليهود شعارنا التوراة، رفعنا شعار القرآن أمام شعار التوراة أيها الأحباب الكرام. لا يفل الحديد إلا الحديد، لا يكسر الحديد إلا الحديد أيها الأحباب الكرام، لا يفل الحديد إلا الحديد. من أجل ذلك لابد أن نرفع أمام شعار التوراة شعار القرآن. يوم أن يجد الصهاينة أيها الأحباب الكرام هذه العقيدة في صدور المسلمين، لن تجد صهيونيا واحدا على أرض فلسطين. وهذا ما حدث في 73 و900 وألف أيها الأحباب الكرام، عندما انتصر الشعب المصري والجيش المصري على أعتى قوة على وجه الأرض وقتئذ، وقالوا بأن الجيش الإسرائيلي لا يقهر، وخصوصا بعد هزيمة 67 التي رفعوا فيها شعار التوراة وانتصرت التوراة على القرآن. هكذا قالوا هناك في إسرائيل أيها الأحباب الكرام. لكن في 73 رفعنا شعار الله أكبر، بسم الله يا سينا، وعبرنا بإذن الله يا سينا، وارتفع العلم على سيناء مرة ثانية بفضل هؤلاء الرجال وهؤلاء الشباب الذين ضحوا من أجل تحرير أرض سيناء بالكامل من الصهاينة أيها الأحباب الكرام. وكذلك في فلسطين الآن أيها الأحباب، في غزة رفعوا شعار القرآن أمام التوراة، وإذا بالله سبحانه وتعالى ينصرهم نصر عزيز مؤزر في طوفان الأقصى. وما دعاهم إلى هذه المسيرة إلا عندما رأوا أن الاحتلال كل فترة من الفترات يقتحم الأقصى ويعربدون في الأقصى ويقمعون الشباب والرجال المرابطين والمرابطات في الأقصى، ويضربون النساء المرابطات في الأقصى، ويضربون في الضفة الغربية من سحر للفلسطينيين وقتلهم بماء بارد، بدم بارد أيها الأحباب الكرام. فما دعاهم إلى هذه المسيرة إلا من أجل أن يوقفون هذه الغطرسة الصهيونية على الفلسطينيين. وجاء طوفان الأقصى، عقيدة أمام عقيدة، رفعوا شعار الله أكبر، رفعوا شعار القرآن بفضل من الله عز وجل. فكان هذا الانتصار المبهر الذي أبهر العالم جميعا. لقد انتصروا على قوة أيها الأحباب الكرام، على قوة الجبروت والقمع وقتل الأطفال وسحل النساء، وانتصروا بفضل من الله سبحانه وتعالى. هذا التخطيط المنظم أيها الأحباب الكرام ذكرني بحرب 73، عندما تفاجأ الصهاينة بحرب 73 أيها الأحباب الكرام، بعدما قالوا بأن مستحيل على الجيش المصري أن يحارب مرة ثانية، وانتصر الجيش المصري بفضل من الله وكرم من الله عز وجل. هكذا يتجدد في 7 أكتوبر طوفان الأقصى، وفعلا كان طوفان. حتى الآن إسرائيل لم تفك من الضربة أيها الأحباب الكرام. هذا العدد الكبير من القتلى يفوق عدد قتلى 73 أيها الأحباب الكرام، تفوق عليه لأول مرة في حياة إسرائيل وفي تاريخ إسرائيل يموت لهم هذا العدد الكبير في معركة من المعارك أيها الأحباب الكرام، وهم يكتمون على الأعداد الحقيقية الذين قتلوا في هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى أيها الأحباب الكرام. عدد القتلى أكبر مما يقولونه الآن أيها الأحباب الكرام. كذلك أيها الأحباب الكرام، المباغتة المفاجئة لهذا العدو وأسر أعداد كبيرة من الجنود. وهذه لأول مرة أيها الأحباب يؤسر هذا العدد الكبير، وإسرائيل تكتم على هذا العدد المأسور أيضا حاليا مع المجاهدين في غزة. أيها الأحباب الكرام، إن إسرائيل تتكتم على العدد الحقيقي لأول مرة، إنها هزيمة بطعم المرارة. ولذلك يستعينون بأمريكا، يستعينون كما استعانوا في 67 وتسعمائة وألف، استعانوا بأمريكا وقال وقتها الرئيس السادات: أنا لا أستطيع أن أقاتل أمريكا، لكني أقولها بكل صراحة، هؤلاء الذين كانوا في طوفان الأقصى قادرون على الانتصار على إسرائيل وعلى أمريكا في وقت واحد، لا طالما يرفعون شعار القرآن أمام التوراة والإنجيل. أيها الأحباب الكرام، إذا دخل القرآن المعركة انتصر. لذلك يقول سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. واستخدم الله لن، حرف نفي للمستقبل، لن يرضوا عنكم إلا إذا اتبعتم ملتهم. فإذا استعانت إسرائيل بأمريكا وبأوروبا فاستعينوا بالله عز وجل، فهو القادر سبحانه وتعالى. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سيقذف الله الرعب والهلع في قلوب الصهاينة. ومن يساعد الصهاينة في هذا الوقت أيها الأحباب الكرام؟ لذلك عقيدة وعقيدة، عقيدتنا صحيحة أما عقيدتهم فهي فاسدة. فليس هناك نص في التوراة باحتلال فلسطين وبهي بأنها أرض الميعاد، هذا تخريف أخذوه من التلمود. التلمود أيها الأحباب الكرام هو عبارة عن كلام العلماء بني إسرائيل، فهم يأخذون بالتوراة ويأخذون بما يسمى التلمود. أيها الأحباب الكرام، ليس هناك نصا صريحا بأنها ستقام دولة إسرائيلية على أرض فلسطين، ليس هناك نص لا في التوراة ولا في التلمود أيها الأحباب الكرام. ولكنهم جاءوا بهذه العقيدة المزيفة من أجل احتلال أرض فلسطين بالكامل، وفي عقيدتهم احتلال أرض مصر، وفي عقيدتهم احتلال العراق ولبنان وسوريا، هذه عقيدتهم من النيل إلى الفرات. لذلك علينا أن ننبه شباب، علينا أن نعود إلى العقيدة الصحيحة. فعقيدتهم فاسدة، وظلموا وفجروا وعاشوا في الأرض الفساد، لذلك أحلوا الزنا وحلوا اللواطة وحلوا الشذوذ، لكن في عقيدتنا غير ذلك أيها الأحباب الكرام، فنحن نحرم هذه الأشياء. إذن علينا بالعودة إلى العقيدة الصحيحة، وهذه العقيدة تتمثل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب لحضراتكم مثلا على ذلك، في عهد رسول الله في غزوة بدر أيها الأحباب الكرام، في غزوة بدر حينما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بدر، ووصل الصحابة ووصلوا جميعا إلى بدر أيها الأحباب الكرام، فجلس النبي مع الصحابة يذكرهم بالعقيدة الصحيحة. وفجأة جاء المشركون أيها الأحباب، فقال النبي للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قوموا، انظروا إلى العقيدة عند الصحابة أيها الأحباب الكرام، وغرس النبي لهذه العقيدة عند الصحابة: قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. هذه عقيدة أيها الأحباب الكرام. فإذا به يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بعمير بن الحمام رضي الله عنه وأرضاه، شاب من شباب الأنصار وشاب من شباب الإسلام، يقول: جنة عرضها السماوات والأرض. قال: نعم. قال الرسول: نعم. قال: بخ بخ. قال: ما حملك على أن تقول بخ بخ؟ قال: إلا رجاء أن أكون من أهلها يا رسول الله. قال: أنت من أهلها. فبشره الرسول بالجنة صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن هذا الصحابي وأدخله الله الجنة. انظر إلى عقيدته. فكان معه جراب فيه تمر، فأخذ يأكل التمرات أيها الأحباب الكرام، وقال: لا لو لو لئن حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. وألقى بالتمر على الأرض أيها الأحباب الكرام، وأقبل للجهاد في سبيل الله. إنه يريد العقيدة الصحيحة التي أتحدث عنها، إنه يريد الجنة التي عرضها السماوات والأرض. لأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، إن في آخرة لينا وفي جنة في انتظارنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فعمير بن الحمام ابن الحمام رضي الله عنه وأرضاه ألقى بالتمرات وقال: لئن بقيت ولئن حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. أيها الأحباب الكرام، هذه هي العقيدة، فمات ودخل الجنة بإذن الله عز وجل. لذلك لا مستحيل أن تقاتل الصهاينة إلا بعقيدة صحيحة، عقيدة الإيمان الراسخة في أعماق القلوب وتملأ بها قلبك بالله سبحانه وتعالى، وبأن إذا أنا مت الآن فأنا في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحباب الكرام، إنها العقيدة الصحيحة التي أتحدث عنها أيها الأحباب الكرام، هي التي جعلت ألوف مؤلفة تشتهي الجنة. تعالوا إلى فضل الشهداء أيها الأحباب الكرام، فضل الشهادة في سبيل الله. في الحديث المتفق عليه: لوددت أن أقتل، النبي تمنى أن يموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا، ثم أقتل في سبيل الله. وختم النبي الحديث بأن يقتل في سبيل الله. هذه أمنية من أمنيات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يموت شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. لما للشهيد عند الله منزلة. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. نعم، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. انظروا أيها الأحباب الكرام، انظروا إلى فضل الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. أنادي على كل الذين يموتون الآن في غزة، أقول لهم: هنيئا لكم الارتقاء إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كله في سبيل الله، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار بإذن الله عز وجل. فضل الاستشهاد في سبيل الله، ما زلنا معه أيها الأحباب الكرام. وهذا من؟ هذا حنظلة بن عامر أيها الأحباب الكرام. حنظلة هذا تزوج في ليلة من الليالي أيها الأحباب الكرام، فلما تزوج في ليلته نادى المنادي في غزوة أحد: حي على الجهاد، الرسول يطلب منكم الجهاد، حي على الجهاد، حي على الجهاد. فإذا بهذا الصحابي الجليل أيها الأحباب الكرام يخرج وهو جنب، لم يغتسل، وذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل. وبعد انتهاء المعركة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أرى الملائكة تغسل حنظلة الآن. فنادوا على زوجته فسألها عن حالي، قالت: خرج وهو جنب يا رسول الله، فليلة أمس كانت ليلة عرسه يا رسول الله، خرج جنبا يا رسول الله، فقال: من أجل ذلك غسلته الملائكة. إنه الشهيد أيها الأحباب الكرام. وهذا من؟ حارثة بن سراقة. جاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، كان من شهداء غزوة بدر، عمره 18 سنة فقط لا غير أيها الأحباب الكرام. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه وقالت: يا رسول الله، أبني في الجنة فأسكت وأهدأ، أم في غير الجنة فأبكي عليه؟ فقال: إنها ليست بجنة واحدة يا أم حارثة، إنها جنان، وإن حارثة بن سراقة دخل الفردوس الأعلى، إنه في الفردوس الأعلى بفضل من الله سبحانه وتعالى. وهذا عمرو بن الجموح الذي أراد أن يقاتل في سبيل الله وقد عزره الله، لأنه كان أعرج، كان لا يستطيع الحركة أيها الأحباب الكرام، إلا برجل واحدة، إلا برجل واحدة. وإذا به يقول لأبنائه: أنا سأقاتل في غزوة أحد، لقد فاتت مني غزوة بدر، فلن أجعل أحد تفلت مني. فقالوا أبناؤه: نحن سنقاتل، يعني بدلا منك، نحن الثلاثة سنقاتل في سبيل الله بدلا منك، فإن الله قد أعطاك عذرك. لكنه رفض، فذهب للنبي وهو يبكي ويقول يا رسول الله إن أبنائي يمنعونني من الجهاد في سبيل الله. قال إن الله عذرك وقال تعالى ليس على الأعرج حرج، فأعطاك الله رخصة بأن تمكث ولا تجاهد في سبيل الله. قال لا والله يا رسول الله. قال وهو يبكي يا رسول الله أريد أن أطئ بعرجة هذه الجنة، أريد أن أطئ بعرجة هذه في الجنة يا رسول الله. فقال النبي دعوه لعله يرزق الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى، ودخل في غزوة أحد ومات شهيدا ووطأ الجنة بعرجته. أيها الأحباب الكرام، انظروا إلى فضل هذه الشهادة. أيها الأحباب الكرام، انظروا إلى فضل هذه الشهادة في سبيل الله. فهنيئا لمن يرتقي إلى الله شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. هناك فارق شاسع بين أن تموت على الله عز وجل وأن تموت على الله. فكثير من الشباب يموت وهو يزني والعياذ بالله، يموت وهو يشرب المخدرات والعياذ بالله، يموت في حالة سكر وفي عربدة، أو وهو يسير مع فتاة من الفتيات فيموت والعياذ بالله. أيها الأحباب الكرام، فضل الشهادة. ثالثا، الثبات على الحق. إن من أهم واجبات الانتصار في أي معركة، أيها الأحباب الكرام، هو الثبات في المعركة. أنتم على الحق فاثبتوا، أنتم على الحق فاثبتوا، أنتم على الحق فاثبتوا. إذا قال تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يعني الثبات على الحق من أهم أيها الأحباب عناصر النصر بفضل من الله عز وجل. هذا أول طريق الذي يؤدي إلى النصر وإلى الانتصار في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك ثبت كل مؤمنة صادقة في غزوة بدر، وانتصروا على عدد كبير جدا بفضل من الله عز وجل. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين أي الثابتين على الحق. أيها الأحباب الكرام، نعم نعم، الثبات على الحق. وأنا الآن أنتقل بحضراتكم لأنقل لكم هذا المشهد للثبات على الحق. يا شباب الأمة، أنقل لحضراتكم هذا المشهد، المشهد لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. أرسل عمر جيشا كبيرا إلى بلاد الروم من أجل محاربة الروم، وإذا بجيش المسلمين يلتقي بجيش الرومي النصراني. أيها الأحباب الكرام، والتقى الجيشان، عقيدة وعقيدة، عقيدة صحيحة وعقيدة فاسدة. وإذا بالجيش الإسلامي يثبت ثبات الرجال، يثبت ثبات الرجال ولم يتزعزعوا ولم يفروا من المعركة رغم كثرة جيش الروم أيها الأحباب، وقوة عدد العتاد وقوة جيشهم أيها الأحباب الكرام، لم يفروا. وتعجب ملك الروم من ثبات المسلمين وتفوقهم على جيشه، فقال أتني بأسير من الأسرى، من أسرى المسلمين. فجاءوا بعبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. وعبد الله بن حذافة أيها الأحباب الكرام تكلم معه ملك الروم، فلما تكلم معه وجد أنه عنده فطنة وذكاء خارق، فإذا به يقول له تنصر وأطلق سراحك، يعني أترك الدين الإسلام وخش في النصرانية وأنا أطلق سراحك، لن أقتلك. فقال له عبد الله بن حذافة لا والله لن أترك دين الله عز وجل. قال تنصر وأعطيك نصف ملكي وأعطيك نصف ما أملك. فقال له عبد الله بن حذافة لا والله لن أترك ديني أبدا. قال تنصر وأعطيك وأعطيك ما أملك وأشركك في الحكم. فرفض عبد الله بن حذافة، فقال تنصر وأعطيك ملكي وأعطيك ما أملك. فرفض عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه، وقال لو أعطيتني ملك العرب والعجم وملكك وملك أجدادك لن أترك ديني قدر أنمله، ورفض رضي الله عنه وأرضاه. فأمر بصلبه ونادى على الرماة وقال اضربوه بالنبال من بعيد، اضربوه بالسهم من بعيد ولا تصيبوه بمكروه. وأثناء ضربهم بالسهم أيها الأحباب الكرام قال له حاكم الروم تنصر وأعطيك وأعطيك، فرفض وثبت ثبات الجبال الراسيات ورفض أن يتنصر، فقال كفى، ألقوه في السجن وامنعوه من الطعام والشراب، ومنعوا عنه الطعام والشراب كما يفعلون الآن في غزة، منعوهم من الكهرباء والطعام والماء أيها الأحباب الكرام الثلاثة. نعم نفس المنهج ونفس الدكتاتورية أيها الأحباب الكرام، احبسوه واحرموه من الطعام والشراب، وحبسوه أيها الأحباب وحرموه من الطعام والشراب، وكاد أن يهلك ويموت. فقال حاكم الروم أدخلوا عليه لحم الخنزير والخمر، فأدخلوا عليه لحم الخنزير والخمر، وقال عبد الله بن حذافة والله إني لا أعلم أنه يحل لي في هذا الوقت وفي هذا المكان أن آكل اللحم الخنزير وأشرب الخمر، ولكنني والله لن أشربها ولن آكل لحم الخنزير. وصمد أيها الأحباب، فأمر بأن يأتوا إليه بالزيت المغلي في إناء ضخم جدا فيه زيت يعني وصل لدرجة الغليان، وجاءوا به أيها الأحباب، وجاءوا عبد الله بن حذافة قال ألقوه في الزيت، وحينما أرادوا أن يلقوه وصعدت الحرارة الزيت على جسده بكى بكاء شديدا، فقال له تنصر وأعطيك أعطوك أتوني به، فقال تنصر، قال والله لن أتنصر، قال فلماذا بكيت حينما أرادوا أن يلقونك في قدر الزيت، قال أنا بكيت لأن لي نفس واحدة ستموت في سبيل الله، وتمنيت أن تكون لي نفوس كلها تقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال له إذن قبل رأس وأطلق سراحك، قال أقبل رأسك بس بشرط أن تطلق معي سراح المسلمين الذين هم معي في الأسر، فأطلق سراحهم جميعا وقبل عبد الله بن حذافة رأسه. أيها الأحباب، أيها الأحباب الكرام، في نهاية هذه الحلقة أدعو الله أن ينصر المستضعفين في غزة أيها الأحباب الكرام، وأن ينصر أهل فلسطين أيها الأحباب الكرام، إني داع فأمنوا خلفي بقلوب خاشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أنت ربنا وأنت حبيبنا وأنت نصيرنا وأنت على كل شيء قدير، يا فعالا لما يريد، يا من ملأ نورها أركان عرش، يا مغيث وغثنا، يا مغيث وغثنا، يا مغيث وغثنا. اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر عبادك وأولياءك المجاهدين المرابطين في القدس وفي الضفة الغربية وفي غزة وفي كل مكان، بكرمك يا أكرم الأكرمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.